قال فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق نعم. عليه نعم. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم، وفي رواية بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن هذه الأمة هي خير الأمم، الحمد لله، وأنها السابقة إلى الخير، وأن الأمم تبع لها، تبع لها في الدنيا وتبع لها في الآخرة، تبع لها في الدنيا في الأيام الثلاثة، نحن اختار الله لنا يوم الجمعة، وهم اختاروا يوم السبت ويوم الأحد، فصاروا تبعا لنا لأن هذه الأيام بعد يوم الجمعة، وكذلك نحن السابقون في يوم القيامة، فإن هذه الأمة هي الأول الأمم تدخل الجنة. نعم.